رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من عقيدتهم ومما دلت عليه السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، وهذا على ما دلت عليه السنة من الثناء على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مشهود لهن بالفضل والخير، وما أجمع عليه المؤمنون من حسن الثناء عليهن وأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهن طاهرات مطهرات طهرهن الله عز وجل من كل ما ينقص من قدرهن. ولا يعني هذا العصمة، فإن العصمة لم تكن لأحد بعد الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل. المبرآت من كل سوء، أي من كل ما يلصق بهن من سوء ومن طعن، كطعن الرافضة في بعضهن، كذلك أهل البدع، فإنهن مبرآت من كل هذه الأمور. نعم. المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضل كل مكتبة من كل سوء، نعم، قال أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق. حصل بين أهل العلم خلاف في المفاضلة بين أمهات المؤمنين، فمنهم من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة رضي الله عنهن جميعا، والخلاف أيضا يمتد إلى الخلاف في المفاضلة بين أفضل نساء الأمة، فدخلت فاطمة في الخلاف، فهناك من قدم خديجة وهناك من قدم عائشة وهناك من قدم فاطمة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وبلا شك أن هؤلاء النساء هن خير نساء الأمة، وأما المفاضلة بينهن فمحل نزاع بين أهل العلم. ومن أحسن ما ذكر في هذا ما ذكره الشيخ الإسلام في المفاضلة بين خديجة وعائشة، أن لخديجة من السبق في الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها أم أولاده ما ليس لغيرها، ولعائشة رضي الله عنها من الفقه ونقل العلم ورواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها من أمهات المؤمنين. وهذا يدل على أن كل واحدة من كل من خديجة وعائشة لها من الفضيلة ما ليس لأختها، ولكن المفاضلة من حيث الإطلاق لا بد أن يكون هناك تفضيل، ولكن هذا يكون في علم الله عز وجل، قد يصعب الترجيح. وإن كان من أهل العلم من استدل ببعض الأحاديث يعني في تفضيل من ذهب إلى تفضيلها، سواء من فضل خديجة أو عائشة رضي الله عنها، وكذلك فاطمة رضي الله عنها لها من شرف النسب وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها. ف وعلى هذا فالمفاضلة بينهن يصعب الترجيح فيها، والإمساك عن الأمور التي قد يخشى فيها من مزلة القدم هو سبيل أهل العلم. قال: وعائشة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه كما أنزل الله عز وجل براءتها وأخبر عن براءتها مما اتهمت به رضي الله عنها، فنزلت براءتها وحيا يتلى. كانت رضي الله عنها كانت تقول: كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله عز وجل براءتي وحيا يتلى، فأنزل الله عز وجل براءتها وحيا يتلى في كتاب الله عز وجل، وهذا دليل على فضلها على مكانتها وعلى منزلتها عند ربها عز وجل. قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما يعني دلت على هذا النصوص من فضلها، وكذلك ما قال عمار رضي الله عنه: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ومثل هذا مما لا يقال بالاجتهاد فله حكم الرفع. قد عرف الصحابة فضلها ومنزلتها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله، فاخترنا الله ورسوله، وهذا دليل على أنهن إن شاء الله يرجى لهن الخير الكثير، وأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الدنيا والآخرة. ومن اتهمها بما برأها الله به بما برأها الله منه فقد كفر، لأن هذا تكذيب لصريح القرآن. ولهذا قال العلماء: من فضيلة عائشة رضي الله عنها أن من طعن فيها فقد كفر، من طعن فيها بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر، وأما الطعن في غيرها من النساء فإن إذا كان الطاعن بظلم فإنه عاصي ولا يكفر بهذا، وأما الطعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فإنه كفر، لأنه تكذيب لصريح القرآن، فنزلت براءتها وحيا يتلى إلى قيام الساعة إلى أن يأذن الله عز وجل برفع كتابه، وهذا دليل على فضلها وعلى منزلتها. نعم. والمعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنه. قال: ومعاوية خال المؤمنين، لأنه أخ لأم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها، فهي أم المؤمنين وهو أخوها، فأطلق عليه أنه خال المؤمنين. قد اختلف العلماء في إطلاق هذا على غير معاوية رضي الله عنه، بل إطلاق هذا على معاوية، فهل يقال في إخوان أمهات المؤمنين أنه خال المؤمنين؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من منع منه ومنهم من أطلقه، وبعض أهل العلم قال إنما أطلق هذا في حق معاوية لما كثر الطعن فيه، فقيل هو خال المؤمنين لما كثر الطعن فيه، ووجد في كلام أهل العلم إطلاق هذا، والخلاف مشهور بين أهل العلم في إطلاق هذا، ومنهم من منع من إطلاقه على غير معاوية، وإنما قيل في حق معاوية لأنه اشتهر في كلام أهل العلم، والذي يظهر أن هذا لا يثبت، يعني أن يقال في كل إخوان أمهات المؤمنين أنه خال المؤمنين، ولكن إذا جاء على سبيل يعني التذكير بقربه من أم المؤمنين وأنه أخ لها فهذا لا بأس به، لكن أن يظن أن هذا يعني أنه يثبت به ما ثبت لأم المؤمنين أنها تسمى أم المؤمنين كما سماهن الله عز وجل، فإن هذا لم يرد في النصوص أن أقارب أمهات المؤمنين يكن لهم من النسب أو لهم من هذه الصلة بأم المؤمنين ما يقال أنه خال المؤمنين أو جد المؤمنين أو عم المؤمنين، وإنما يكون هذا في من ورد في حقه يعني على سبيل الذب عن معاوية رضي الله عنه، ولا يلتزم يعني في كل موطن وعند ذكر اسمه رضي الله عنه. وكاتب وحي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا بين يديه لما طلب أبو سفيان منه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا بين يديه، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا، فهو كاتب الوحي وهو مؤتمن على الوحي وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، لأنه تولى الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه وبعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما، فتولى الخلافة في سنة 41، فكان من خلفاء المسلمين الذين حمد الناس سيرتهم. وكنت قد وعدت بذكر بعض الآثار يعني عن السلف في بيان فضل معاوية رضي الله عنه، وذلك لكثرة ما يطعن فيه ويتكلم فيه، فنذكر ببعض ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الأمة في فضله. فمن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال بعد رجوعه من صفين: أيها الناس، لا تكرهوا إمرة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا في البداية والنهاية، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسود من معاوية من السيادة. فقيل له: هو أسود من أبي بكر؟ قال: كان أبو بكر خيرا منه وهو أسود من أبي بكر. قيل: فعمر؟ قال: كان عمر خيرا منه وهو أسود من عمر. قيل: فعثمان؟ قال: كان عثمان خيرا منه وهو أسود من عثمان. وهذا في تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي الاستيعاب، وفي أسد الغابة، وفي شرح أصول الاعتقاد على السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وهذا في البداية والنهاية. وفي صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه أوتر بركعة. قال: إنه فقيه. قال: إنه فقيه. وفي سياق أطول من هذا أن ابن عباس قال أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة، أن مولى لابن عباس رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة ولم يزد، فأخبر ابن عباس فقال: أصاب، أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاوية، هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر. وعن قتادة رحمه الله أنه قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. وعن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وعن الزهري قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمه. قال: لا والله، ألا بل في عدله. وسئل المعافى عن معاوية فقال: أفضل. وسئل المعافى معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. وعن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. فقيل لهما: أيهما أفضل، أهو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وقال ابن المبارك: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية بشر اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن الربيع بن نافع أنه قال: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراءه. وعن موسى بن هارون قال: بلغني عن بعض أهل العلم وأظن أنه وكيع أنه قال: معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوق. ومما جاء من كلام أهل العلم متأخرين عن معاوية رضي الله عنه. قول شيخ الإسلام: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل الملوك، واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبلك كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة. وقال أيضا: فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية، كان الناس في زمن ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمان معاوية. وقال ابن كثير: وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 41، فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته سنة 60. والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. وقال ابن أبي العز الحنفي: وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. وقال عنه الذهبي: أمير المؤمنين ملك الإسلام. وكلام أهل العلم في الثناء على معاوية رضي الله عنه مشهور وكثير، وهذه نماذج يعني في بيان فضله وفي منزلته رضي الله عنه. ولم يتجرأ على معاوية إلا أهل البدع وبعض أهل الجهل من المخذولين الذين يتعرضون له ويغمزونه ويطعنون فيه، ويظنون أن هذا من محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما الثناء على معاوية. والخلاف الذي جرى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه إنما هو من قبيل الاجتهاد، وعلي رضي الله عنه ما اتهمه، ابن عباس ما اتهمه، وورد على معاوية رضي الله عنه الحسن والحسين بعد أن تولى الخلافة وأكرمهما وأثنى عليهما وأثني عليه، ولا يزال الود متواصل بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر السمع والطاعة، وقد تقدم في كلامه عن الأئمة وأن الجهاد ماض مع الأمراء، فالأولى أن يكون الكلام يعني متصل بذاك لأنه متعلق به. فذكر أنه من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، يعني أنه الطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، ودخل في هذا طاعتهم في المشروع إذا أمروا بواجب أو مندوب، وكذلك طاعتهم في المباح، وكذلك طاعتهم في المسائل الاجتهادية التي يجتهدون فيها، لأن المسائل الاجتهادية ليست بمعصية يعني متفق عليها، وإنما هي مسائل اجتهادية اختلف الناس فيها، فمنهم من يمنع من الشيء ومنهم من يرى أنه لا بأس به، واجتهاده اجتهاد الإمام في هذا ليس من المعصية المحضة البينة. ولهذا يجب على الرعاية طاعة ولاة الأمر فيما اجتهدوا فيه، إن لم يكن هذا الاجتهاد يعرف أنه من المعصية وأنه يقطع بأنه معصية. ثم من أهل العلم أن يفرق بين الاجتهاد السائغ وبين الاجتهاد غير السائغ، وهذا التقرير يعني مفصل في كلام أهل العلم، والمرجع فيه لأهل العلم والعلماء، وأما غيرهم فليس لهم الخوض يعني في هذه الأمور، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في بعض الأحاديث: إنما الطاعة في المعروف. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. هذا في بيان ما تجب به الإمامة، أن من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه وبايعوه واجتمع عليه أهل الحل والعقد أو أنه تغلب عليهم بسيفه، أو أنه أيضا ولاه الخليفة السابق ونص على ولايته وسمي أمير المؤمنين، يعني أن الناس سموه بأمير المؤمنين وأجمعوا عليه، وجبت طاعته على عموم الناس وإن لم يبايع الكل، لأنه إذا بايع أهل الحل والعقد وجبت الطاعة لجميع المسلمين في ذلك البلد، وجبت طاعته وحرمت مخالفته، طاعته في المعروف وحرمت معصيته في المعروف، وأما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، ولكن هذا لا يوجب المنازع والخروج عليه في سلطانه. قال حرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، وهذه كلها متلازمة، الخروج على الإمام وشق عصا المسلمين كل هذه متلازمة، لأن من خرج على الإمام فقد شق عصا المسلمين ونازع الإمام في سلطانه، وما حصلت الفتن وما عظمت الفتن إلا بسبب الخروج على الحكام والطعن فيهم، فإن هذه فتنة المسلمين قديما وحديثا، وبسببها يتسلط أعداء الإسلام على المسلمين. وما ترون الآن من طمع الكفار في المسلمين بسبب ما يعلم يعني زعماء الكفر من ضعف المسلمين في هذا الأمر، وإلا فإنهم لو اجتمعوا فإنه لا يمكن أن يطمع فيهم الأعداء. ولهذا لما حصل في عهد معاوية رضي الله عنه من أن وجد الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه طمع فيهم الأعداء، فهموا أن يغزوا الشام، فأرسل معاوية رضي الله عنه: والله لئن لم ترجعنا إلى ما أنت عليه اجتمعت أنا وابن عمي على قتالك، فهابهم أعداء الإسلام ورجعوا، وعرفوا أنهم مهما اختلفوا فإنهم لا يمكن أن يتفرقوا في قتال الكفار. وأما الآن لما عظم الاختلاف بين المسلمين وتفرقوا تسلط عليهم الكفار مع كثرة عدد المسلمين ومع وجود الإمكانيات بسبب يعني الخلل بهذا الباب. وهؤلاء الآن الذين ينادون بالجهاد ويزعمون يعني تقصير الحكام يعني في هذا الأمر هم أول عقبات الجهاد، هم هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يطيعون، ولا يوجد حاكم عاقل يجاهد بمن لا يرى السمع والطاعة، فهؤلاء هم أول عقبة في وجه الجهاد، هؤلاء الذين لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه لا يمكن أن يجاهد بمثله. ولعلكم يعني تتذكرون الموعظة العظيمة يعني في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا الجبل يعني في غزوة أحد، عندما يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة، كيف أن الكفار تسلطوا عليهم مع مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن مخالفة ولي الأمر والعصيان أنها سبب لتسلط الكفار على المسلمين ولسبب الوقيعة بالمسلمين. نعم. ومن السنة إكرام أهل البدع ومبايعتهم وترك القتال والخصومات في الدين. نعم، من السنة هجران أهل البدع، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة، أن هجر أهل البدع من الأمور المقررة عند أهل السنة، وقد استفاضت أقوال السلف في تقرير هذا الأصل، وأن أهل البدع يهجرون ويباعدون ولا يجالسون، وأن مجالستهم تجلب الخير تجلب الشر والفتنة، وأن الاتصال بهم سبب للوقيعة فيما هم فيه. ولهذا كان هذا من الأصول المقررة يعني عند أهل السنة، ولا ينازع فيه أحد من أهل السنة، ومن خالف فيه فهو مخالف لقول سلف الأمة ولخيار أئمة أهل السنة. ولكن هجر أهل البدع فيه تفصيل بحسب المصالح المترتبة على الهجر من عدمه، ولهذا ممكن أن يقسم هجر أهل البدع بحسب المقاصد إلى ثلاثة أقسام. فهناك هجر لمصلحة الهاجر، وهو أن يهجر المسلم من يتضرر بمجالسته من أهل البدع وأهل المعاصي، وهذا الهجر لا تفصيل فيه، فكل من يتضرر المسلم بمجالسته فلا يجوز له أن يجالسه، بل يجب عليه أن يهجره. ومن هنا كان السلف يوصون بهجر مجالس الشر والفتنة لما يلحق المجالس لهم من الضرر. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني الهجر لمصلحة الأمة. الهجر لمصلحة الأمة وهو أن يهجر ولاة الأمر وعلماء المسلمين وأهل الفضل فيهم يهجرون بعض أهل البدع الذين إذا هجرهم الذين يحصل بهجرهم زجر للناس. فإذا هجر ولاة الأمر والعلماء هجروا بعض أهل البدع فإن الناس ينزجرون بهذا الهجر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة فانزجر الناس ويعني عظموا هذا الأمر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على هؤلاء لأنهم وهم من أهل الإسلام فيحصل بهذا الزجر. وكذلك إذا لم يصلي الآن أحد علماء المسلمين يعني المعروفين بالفضل لم يصلي على بعض أهل البدع فإن الناس ينزجرون ويخشى كل واحد منهم أنه إذا وقع فيما وقع فيه فلان أن لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم فينزجر الناس، فهذا هجر لمصلحة الأمة. وكذلك اتصال بعض العلماء الكبار ببعض أهل البدع والجلوس إليهم فإن هذا فتنة للناس، ولهذا كثير ما يتقوى أهل البدع بهذا، عندما يحصل أن يأتي إليهم بعض أهل الفضل يأتون ويتقوون بهذا ويقولون لو كانت لدينا مخالفة ما يعني اتصل بنا فلان وجلس إلينا فلان. وأنتم تذكرون الآن ما زال أهل البدع يتقوون بكلمات مجملة قالها بعض العلماء الكبار في وقت من الأوقات، يكون أحد العلماء أحسن الظن مثلا بجماعة معينة فيثني عليهم بكلمة لما يرى فيهم من الخير ثم يتبين له بعد ذلك أنهم على خطأ ويحذر منهم، فيتمسكون بتلك الكلمة القديمة ويذكرونها في كل مجلس ويقولون أثنى علينا فلان ولو كنا على طريقة خاطئة ما سكت عنا العلماء الكبار. وعلى هذا فمسؤولية العلماء الكبار مسؤولية عظيمة، فيجب عليهم أن يحذروا من أهل البدع، لأنه إذا حذر من أهل البدع من هو دونهم يكون هذا فتنة للناس، يقول هؤلاء كيف سكت العلماء الكبار وتكلم فينا هؤلاء. ولهذا يجب على أهل العلم والفضل والمنزلة أن يبينوا حال أهل البدع وأن يحذروا منهم. المقصد الثالث من مقاصد الهجر هو الهجر لمصلحة المهجور. الهجر لمصلحة المهجور من المبتدئ أو العاصي، وهذا له شروط وهذه المسألة فيها تفصيل، وذلك بسبب تفاوت أحوال المهجورين والهاجرين. فمن شروط هذا الهجر أن يكون الهاجر مؤثرا في المهجور، وأما إن لم يكن له تأثير فإنه لا يهجر، فأن تكون له منزلة ومكانة عنده. أما هجر من لا يؤثر هجره فإنه لا ينفع، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد أن يكون الهاجر مؤثر، أما إذا كان هجره غير مؤثر فإنه لا ينفع. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المهجور ممن ينتفع بهذا الهجر، ينتفع بهذا الهجر، وذلك أن المهجرين ليسوا على درجة واحدة، فمنهم أهل قوة وجلد لا ينتفع بالهجر بل يزيده مكابرة، ومنهم من فيه لين إذا هجر أثر في نفسه ورجع. فإذا كان المهجور لا ينتفع بهذا الهجر بل يزيده شرا وفتنة فإنه لا يهجر. وهذا أيضا ذكره الشيخ الإسلام، وقد نقلت كلامه في النصيحة في بيان ضوابط الهجر، كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. الشرط الثالث أن يكون الهجر على قدر المخالفة، أما إذا زاد الهجر فإنه لربما أضر وإذا نقص لم ينفع، ولهذا قال ابن القيم الهجر كالدواء إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. والعبرة بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر هؤلاء 50 ليلة أخبر الله عز وجل عنهم أنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا يتصور في من كانت حاله أنه تضيق عليه الأرض بما رحبت؟ يخشى عليه بعد ذلك يعني من القنوط واليأس، ولهذا لما وصل الهجر إلى هذه المرحلة العظيمة في الزجر والتأديب جاء قطع هذا الهجر والصلة والبشارة لكعب بن مالك بأن الله عز وجل قد تاب عليه فانتفع انتفاعا عظيما. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر، فإن الهجر لا بد أن يكون متناسبا مع المخالفة. مثال ذلك أحد أبنائنا يخطئ خطأ يسيرا، فهذا ممكن المناسب له أن يهجر يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو أكثر، فتجد أنه تأثر تأثرا عظيما. أما إذا هجرته فترة طويلة لربما يعني يصل الأمر إلى شهر لربما قنط هذا الشاب وفر من البيت، وهذا هو الهجر المفسد. ولهذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على فقه لهذه المسائل، لا ينبغي لنا أن نأخذ هذه الأمور على أطلاقها ونقول الهجر مع كل مخالف وفي كل حين وفي كل وقت، فلا بد من مراعاة يعني هذه الأمور. فإذا فيراعى مدة الهجر، فإذا حصل التأديب، لأن الهجر إنما كان للزجر، فإذا حصل الزجر ارتفع موجبه وهو الهجر. كذلك من الشروط التي ينبغي أن تراعى في الهجر أن لا يترتب على هذا الهجر مفسدة أعظم من المفسدة التي حصل بسببها الهجر. مثال ذلك أن يكون هذا الهجر مثلا لأحد أئمة أهل البدع، فإذا هجر هذا الإمام لربما حصل قتال في بلد من بلاد المسلمين بسبب هجر بعض المسلمين لذلك الإمام، يعني وهو من أئمة أهل البدع، أو أنه إمام في مسجد فيتقاتل الناس في المسجد بسبب مثلا ترك الصلاة خلف هذا الإمام، فهذا لا يجوز. كل يعني هجر ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز. ومن المفاسد التي تحصل بسبب الهجر ما عليه الآن بعض أهل السنة للأسف في كثير من البلدان وفي هذه البلاد من تقاطع عظيم وتهاجر بسبب سوء الفهم في تطبيق الهجر، فتجد أن بعض الإخوة من أهل السنة ليس بينهم خلاف في مسألة من مسائل الاعتقاد ولا في غيرها، تجد أن أحدهم مثلا يكون له موقف من أحد المخالفين، قد يكون مصيبة ومخطئ، لكن هل هجره مشروع فيحصل تهاجر وتقاطع؟ بل إن البعض لربما اعتقد أنه يحرم أن يسلم على أخيه ما دام أنه على هذا الرأي وعلى هذا القول، ولربما كانت هذه المسألة أيضا محل نزاع، ويكون الأمر أشد عندما يلزم الناس بهجر فلان، يعني ولو كان من أحد العلماء، فإن هذا لم يكن لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبه، أو لأحد أئمة المسلمين وحكام المسلمين كما أمر عمر بهجر كعب بن مالك. وأما عالم من علماء المسلمين يجتهد في الأمة ويقول أهجروا فلانا فإن هذا لا يجوز، لأن هذا واجب ولي الأمر، ولهذا لا يجوز لأحد أهل العلم أو لبعض أهل العلم أن يأمروا بهجر فلانا من الناس، وإنما غاية ما يكون عليها العالم أنه يرى هجر فلان وقد ينصح من اتصل به أن يهجره، وهذا موجود. وأما أن يجتهد في الأمة فيقال لا بد أن تهجر فلانا وإن كان بعض الناس قد ينتفع ذلك المهجور بصلته، فإن هذا مخالف للسنة. ولهذا الإمام أحمد وهو من هو في الفضل فإنه لما هجر من هجر لم يلزم الناس بهجره، وإنما كان ينصح ويوصي ويبين من التبس عليه الأمر يأمره أن يهجر. وتأملوا هذه المسألة، لن تجدوا عالما من علماء المسلمين ألزم الناس كلهم بهجر فلان، لأن الناس يتفاوتون، وبالتالي فإنك ستجد أن في الأمة من يواصل هذا المخالف وينتفع بصلته، ينتفع ذلك المهجور بصلته عند بعض الناس، فهذه المسائل ينبغي أن تدرس. وأما كون أحد أهل العلم مثلا يجتهد ويرى هجر فلان ويوصي من حوله وتلاميذه وبعض من ينتفعون بهذه الوصية، فإن هذا موجود يعني في كلام أهل العلم، ولكن الذي يحذر منه هو إلزام الناس، فإن هذا لا يكون إلا لإمام المسلمين، هو الذي يجتهد في الأمة، والاجتهاد في مصالح الأمة العامة لا يكون إلا لولي الأمر، ثم إذا نظرنا إلى الناس نجد أنهم يتفاوتون أيضا. الضعيف الذي لا يؤثر هجره لا يهجر، وكذلك الناصح الذي يناصح ويتقرب من ذلك المخالف وينتفع بصلته فإنه ليس من المصلحة أن يوجه لهجر ذلك المخالف. وبالتالي فإن الأمة ستنقسم إلى قسمين، قسم يهجر ويدعو إلى السنة، وآخر يتألف ويدعو إلى السنة. وليس بيننا اختلاف في مثلا في أن فلان مخالف، لكن قد نختلف في أن هل فلان يهجر من الجميع أو يتألف من الجميع، فإن هذا الناس يتفاوتون في هذا الأمر. ومن نظر هذه إلى هذه المسألة نظرة فقه وعلم وتتبع وسبر أقوال أهل العلم وجد أن الحق هو على ما تقرب، وأن من عمم أحد الأمرين فإنه مخالف، وإن كان المجتهد من أهل السنة يجتهد ويخالف، ونحن لا نبدع ولا نضيق على إخواننا، ولكن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعرف وينتصر للحق ويبين. ومن كان مجتهدا فليجتهد يعني في نصح المسلمين وفي بيان الحق وفق الضوابط الشرعية. ونحن دائما نطالب طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم، إلى كلام السلف، ويتتبع أقوال أهل العلم في هذه المسألة التي ذكرت وفي غيرها، هل إن كلام السلف موافق لهذا أم لا، كذلك كلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. نعم، من أصول أهل السنة ترك الجدال والخصومات في الدين ومناظرة أهل البدع والجلوس معهم، فإن هذه فتنة عظيمة، وخصومة أهل البدع تورث الشك، قد حذر منها السلف. ومن الفتن العظيمة أن بعض الناس أصبح يناظر الآن بعض أهل البدع في الملأ وفي القنوات الفضائية، وهذه فتنة وشر، كم جلبت للمسلمين من الشر والفتن، ويسمعها يسمع ويرى هذه المناظرات العوام، وتغرس في نفوسهم الشبه، ويأتون يسألون عن هذه الشبه التي لم تكن طرقت أسماعهم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتمسكوا بمنهج السلف، وأن يحذروا من تزيين العقول والنفوس، تزين لهم هذه الأمور ويقولون إن الناس ينتفعون وإن رددنا الشبه. أنت تظن أنك رددت الشبه، ولكن هل تقطع لكل من يسمع هذه الشبه أنه لا يبقى في قلبه شيء من عوام المسلمين؟ ثم إن بعض من يرد عليهم قد يكون عنده قصور في العلم، قد يكون عنده قصور في العلم. فعلى هؤلاء أن يرجعوا إلى كلام السلف، وأن يحذروا من المخالفة، مخالفة منهج السلف. والسلف كانوا أقدر على المناظرة ولم يناظروا. وأما الرد على أهل البدع في الكتب وكذلك في المجالس الخاصة التي لا تكون في الملأ، فإن هذا أهل العلم يقررون هذا. وأما المناظرات العلنية هذه فإنها لا تجلب للأمة إلا الشر والفتن، وكم تضرر بها من العوام. ويعلم هذا من يستقبل الأسئلة من العوام، فإنهم في كل يوم يسألون عن هذه الفتن التي يسمعونها من المناظرات. نعم. نعم، وترك النظر في كتب أهل في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، فإن هذه من الأمور المقررة عند أهل السنة أنه لا ينظر في كتب أهل البدع. وعلى هذا نقول أيضا لا تسمع أشرطة أهل البدع ولا يجلس مع أهل البدع، لأن مجالستهم تفضي إلى الشر والفتنة. كذلك لا يصغى إلى كلامهم. ومن الناس من يتجرأ على هذا، يقول أنا أسمع كلامهم فأخذ الخير وأترك الشر. ومن الذي يقطع لنفسه بهذا؟ فإن السلف كانوا يقولون نحن القلوب ضعيفة، ولا يسمحون لمبتدع أن يقرأ عليهم آية أو حديث. فمن الذي يستطيع أن يقول أنا في مأمن أن لا ترد الشبهة إلى قلبي وأني في عصمة؟ فينبغي لأهل السنة أن يحذروا من هذا الأمر ومن سماع كلام أهل البدع. وقد يكون في بعض كلام أهل البدع يعني فيه منه ما هو خير، ولكن الخير المحض في كلام أهل السنة. فما هو من خير في كلام أهل البدع فهو موجود في كلام أهل السنة. ولهذا قال شيخ الإسلام أهل السنة لا يحتاجون إلى غيرهم، وغيرهم يحتاج إليهم. نعم. وكل منهج في الدين بدعة، نعم كل محدثة في الدين بدعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية أن كل ما أحدث فهو من البدع، وكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه فهي من البدع المحدثة. وكل مكتسب بغير الإسلام منتهي كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والقبانية والورائية هذه فرق الضلال وصواعق البدع أعاذنا الله منها. نعم كل من تسمى بغير الإسلام فإنه مخالف للسنة، وقد حذر السلف من هذا، قالوا من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى غير الإسلام والسنة، ولهذا حتى علماء أهل السنة الكبار لا يجوز الانتساب لأحدهم. وقال معاوية رضي الله عنه على سبيل المداعبة والممازحة قال لابن عباس أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الواحد منهم أن ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أول البدع الانتساب إلى غير الإسلام والسنة. فنحن لا ننسب لعلمائنا، لا نرضى أن ننسب لأحد علمائنا، وإنما ننتسب إلى الإسلام وإلى السنة. وأما انتساب العلماء إلى المذاهب الفقهية فهذه انتساب إلى مدارس فقهية وإلى يعني طرق العلماء في التدريس وفي الاجتهاد في باب الفقه، وليست انتساب إلى رجل بعينه. ومن الأمور المحدثة الآن وجود بعض الجماعات المعاصرة الذين تسموا بمسميات غير شرعية ولا تدل على الإسلام والسنة، كبعض الجماعات مثل جماعة التبليغ، جماعة الإخوان. كيف لمسلم يرضى لنفسه أن ينتسب إلى مسمى محدث فيقول أنا من جماعة التبليغ وأنا من جماعة الإخوان؟ فهذه من البدع. لو كان هؤلاء الذين ينتسب إليهم على الحق فإن لا يجوز أن ينتسب إليهم، فكيف ومن ينتسب إليه من هذه الجماعات لديهم مخالفات كبيرة في العقيدة وفي السنة، ولديهم شرور كثيرة يعرفها من الطلع على كتبهم وعلى كلامهم. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يغتروا ببعض ما يأتي في كلام أهل العلم من بعض الإطلاقات التي أطلقوها قبل أن يقفوا على حقيقة هؤلاء. نحن نعرف هؤلاء بالأدلة من الكتاب والسنة، يعني أينما عليه جماعة التبليغ من البعد عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة ونشر التوحيد والعلم، أين هذا من الحق؟ وأين هم من البدع وأين فعلهم من السنة والخروج وتحديد الخروج مدة 40 يوم يأخذون الجهلة ويجوبون بهم الأقطار ويعطلون المصالح ويتغيبون عن الأعمال ويعطلون مصالح الأهل والأولاد ويزعمون أن هذا في سبيل الله؟ أين هذا من السنة؟ إذا كنا لا نفرق يعني بين السنة والبدعة مع ما كنا ندرس ونقرأ ولا ويخفى علينا يعني حال مثل هؤلاء فإن لم ننتفع بعلمنا ولم ننتفع بدراستنا. فإن العلم ينبغي أن ينزل على الوقائع وأن تعرف صاحب السنة من صاحب البدعة. وهؤلاء نحن لا نتهمهم في نياتهم ولا نقول أنهم يريدون هدم الإسلام، ولكن ما هم عليه خطأ وشر وفتن عظيمة أحدثوا بسببها من الفتن في المسلمين ومن المخالفات الشرعية ما الله به عليه. كذلك جماعة الأخوان وما هم عليه من مخالفات وبعد عن السنة واقتحام يعني باب الفتن والطعن في ولاة الأمر وتعليب الناس على ولاة أمور المسلمين، كل هذه من الشرور العظيمة التي حصل بسببها الفتن العظيمة. وأصبح في كثير من البلدان يظن بعض الحكام أن كل من أعفى لحيته وقصر ثوبه أنه عدو للحاكم بسبب ما عرفوا من سلوك هؤلاء. فالانتساب لهؤلاء من البدع، وكذلك ما عليه هؤلاء من المخالفات فإنها مخالفات عظيمة. ينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بواجبهم وأن يحذروا الناس، وأن يحذروا الناس من الشرور والفتن، وأن يحذروا أيضا من كل من تأثر بهم وزكاهم وأثنى عليهم ولو كان من أهل العلم والفضل. لا بد أن نتجرد للسنة، ولا بد أن ننصر دين الله عز وجل. والله لا خير فينا إن لم نتجرد للسنة وننصر الحق وننصح للعوام هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون الحق، نبين لهم أن هؤلاء على مخالفة وعلى فتن وعلى شر عظيم بسبب جهلهم، وبسبب اتباع الهوى أحيانا. فلا يجوز لمسلم أن يترك الانتساب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب لهذه الجماعات أو لغيرها من الجماعات المحدثة. ولهذا يلاحظ أن الجماعات وأن الطوائف أنها لم تتخذ لها مسميات شرعية، وإنما المسميات إما أن ترجع إلى أسماء بعض من ابتدعها أو إلى بعض بدعه، ومن ذلك الرافضة. فالرافضة اسمهم مشتق من مخالفتهم ورفضهم زيد بن علي، والرافضة طائفة معروفة وهم من أهل البدع، وعقيدتهم معروفة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تحريف القرآن، واعتقاد رجعة الأموات، واعتقاد البداء على الله عز وجل، والحديث يطول، وإنما المقصود التنبيه على أصول مقالتهم. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وهم ينتسبون إلى رجل، والجهمية هم غلاة المعطلة، وهم غلاة الجبرية، غلاة المرجئة في الإرجاء، وهم غلاة أهل التعطيل، وهم أهل جبر. فجمعوا بين البدع الثلاث، بين بدعة المرجئة، وبين بدعة المعطلة، وبين بدعة الجبرية. ولهذا قيل إن جهم هو رأس في البدع وفي الضلال. والخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه وقتلهم رضي الله عنه، وأخبر بضلالهم وروى الأحاديث في وجوب قتلهم، في مشروعية قتلهم وفي فضيلة ذلك. وهكذا كل من خرج على الإمام فهو على طريق هؤلاء. والقدرية نسبة إلى من قال بقدرة العبد على العمل، والقدرية هم الذين يقولون لا قدر، وهم الذين يتكلمون في القدر. وقيل إنما سمي القدرية لقولهم بقدرة العبد على فعله، ثم تبنت المعتزلة قول القدرية فنسبت إليها، فيقال المعتزلة القدرية كما يقال الجهمية الجبرية. والمرجئة وهم طائفة من أهل البدع، بدعتهم في الإيمان، يقولون إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وسموا مرجئة لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان. والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري، فسموا معتزلة بعد اعتزالهم مجلس الحسن البصري، وهم معطلة، وهم في تعطيلهم بعد الجهمية، فإنهم يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء المجردة، والجهمية يعطلون الأسماء والصفات. والكرامية نسبة لمحمد بن كرام، وهو من أهل البدع ويميل إلى التشبيه في باب الصفات، وأيضا له مخالفة في باب الإيمان. والكلابية وهم نسبة لمحمد بن كلاب، وهو منسوب إلى الصفاتية، وهو يثبت بعض الصفات، وبينه وبين الأشعري خلاف يسير في بعض الصفات. فهؤلاء كلهم من أهل البدع، ولتلاحظون أن أسماءهم إما مشتقة من مخالفاتهم أو أنها ترجع إلى أول من ابتدع هذه البدعة. فأهل السنة يتبرؤون من هذه المناهج ومن هذه البدع ومن هذه الضلالات ومن هذه المسميات، ولا ينتسبون إلا للسنة. نعم. وأما بالنسبة بعد أن ذكر المصنف الاختلاف في الاعتقاد وأنه أفضى بالأمة إلى هذا الافتراق وجود هذه الفرق، نبه على مسألة مهمة، وهو أنه وجد بين أهل السنة اختلاف، لكن ليس هو من قبيل الاختلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين أهل البدع، وإنما هو اختلاف في الاجتهاد، اختلاف في الاجتهاد بعد الاتفاق على الأصول، على أصول الاعتقاد، وبعد تعظيم النصوص، وبعد تقديم النصوص على الآراء وعلى الأهواء. فإن أهل السنة متفقون على هذا، ثم بعد ذلك اختلفوا رحمهم الله، اختلفوا في معرفة الحق. وهذا الاختلاف هم مثابون على معفو عن اختلافهم وعن اجتهادهم الذي أخطأوا فيه، وهم مأجورون على كل حال. فالمصيب له أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، والمخطئ له أجر على اجتهاده وهو مغفور له في خطئه. فهذا الاختلاف ليس هو بالاختلاف المذموم. وإن كنا لم نؤمر بالاختلاف، فالله عز وجل حذر من الاختلاف، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولكن وجد الخلاف ومرجعه إلى الاجتهاد، فلما حصل هذا الاختلاف فإنه لا يلام المختلفون في اختلافهم في طلب الحق. ولهذا قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، وهم الطوائف الأربعة وأهل السنة والمذاهب، مذاهب أهل السنة مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي وأحمد، فإن هذه مذاهب أهل السنة، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، إنما هو رحمة لأن فيه توسعة للناظر في أقوال أهل العلم، فيه رحمة لأن فيه توسعة للناظر في كلام أهل العلم، وإن كان الحق واحد لا يتعدد، ولكن إذا اجتهد السلف فإنه لا يسع الخروج عن اجتهاده، ومن أخذ بقول إمام فإنه لا يلام لأن فرض العوام فاسألوا أهل الذكر، فمن أخذ بقول إمام من أئمة المسلمين فإنه غير ملوم بهذا ولا آثم. ومن هنا كان الاختلاف بين أهل العلم رحمة باعتبار هذا الوجه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن لي باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لأنه لما اختلفوا كان في اختلافهم توسع على الأمة في الاجتهاد. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، محمودون لأنهم يطلبون الحق، مثابون في اجتهادهم وفي بذل الوسع في طلب الحق، وأما ما أفضى إليه اجتهادهم من الخطأ فمغفور لهم في خطئهم وهم محمودون في إصابتهم. قال واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، نعم اختلافهم حجة قاطعة واضح، لأن اجتماعهم حجة وإجماعهم حجة، وأما اختلافهم ففيه رحمة للمسلمين ولعوام المسلمين، لأنهم إذا سألوا أهل العلم فأفتوهم بما أفتوهم به فحصل للمسلمين توسعة. ولهذا يقال أن المسألة إذا اختلف فيها العلماء فإنه لا ينكر في مسائل الاختلاف، يعني ما دام أن المخالف على قول وعلى فتوى وأنه متبع لإمام، وأما عند التفصيل فلا شك أن من ترجح له يعني أحد هذه الأقوال فليس له إلا أن يوجه الناس إلى ما ترجح له. نعم. ختم المصنف رحمه الله هذه العقيدة بهذا الدعاء الطيب المبارك، ونحن نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن وأن يرزقنا الثبات على السنة، وهذا من طريقة أهل السنة، فإنهم يجتهدون في طلب العلم ويبذلون الوسع في العمل، ومع هذا فلا يعتمدون على حولهم وقوتهم ويعرفون ضعفهم ويسألون الله عز وجل الثبات. وهذه هو آخر يعني ما يسر الله عز وجل من التعليق يعني على هذه الرسالة لمعة الاعتقاد للإمام الموفق بن قدامة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام يعني هذا الدرس أنبه إلى مسألة عظيمة حبذا لو حصل التنبيه عليها عند قراءة كل كتاب من كتب العقيدة، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خاتمة رسالته العظيمة العقيدة الواسطية من التنبيه على أن أهل السنة كما أنهم هم أهل سلامة الاعتقاد فإنهم أهل الأخلاق الفاضلة الحسنة، وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل صلة الأرحام، وهم أهل العفو والصفح، وهم أهل مكارم الأخلاق، ونحن دائما في حاجة للتنبيه إلى هذه المسألة، لأنه لا يكفي لصاحب السنة أن يكون على عقيدة صحيحة، بل لا بد من حسن الخلق، لا بد من الصبر والتحمل، لا بد من تحمل أذية الناس، لا بد من دعوة الناس إلى الخير، لا بد من صلة الأرحام. كل هذه الأمور لا بد منها. يغفل للأسف بعض الطلبة يعني عن هذا الأمر، ونجد يعني أحيانا وإن كان هذا من القليل منهم أن هناك حقيقة سوء معاملة خصوصا في حق بعض المخالفين. وأنا أتكلم عن تجربة لا يعني أنقل عن غيري. كم جلست مع كثير من المخالفين الذين يصرحون بعدائهم بعقيدة أهل السنة ولمنهج السلف، ولما جلست معهم جلسات والله أحيانا لا تزيد عن نصف ساعة، وسألتهم عن السبب وأجبتهم عما لديهم من شبه، قالوا هذا كلام طيب ونحن لا نخالف في هذا، ولكن يشكون من سوء المعاملة من بعض من ينتسب للسنة، وهذا صرح به الكثير. فنحن نحذر إخواننا من هذا الأمر. هؤلاء الذين يخالفون عقيدة أهل السنة من العوام وحتى من الذين يتأثرون ببعض البدع ليس لهم في الأصل عداء للسنة، ولا يكرهون الإسلام، ولا يكرهون الدين، ولا يكرهون الصحابة وعقيدتهم، ولكن نحن بسلوكنا أحيانا والله قد نكون سبب تنفير لهؤلاء من قبول السنة. إذا جاءك شخص الآن يتكلم في أهل السنة لا تقابل كلامه بالسب والشتم، قل له لما تطعن في أهل السنة، لما تطعن في من ينتسبون للسلفية؟ سيقول لك مثلا هؤلاء يطعنون في العلماء، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة. بيّن لها، أنا كم واحد قلت له ما معنى الطعن في العلماء؟ هل يسبونهم ويشتمونهم أو يحذرون من الأخطاء؟ ثم بيّنت له بعض الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني من رجلين من أصحابه لمصلحة امرأة، فقال أما فلان فصعلوا كل مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، لمصلحة امرأة تشير النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من يشير لها النبي صلى الله عليه وسلم به. فكيف بالنصح للدين؟ قل له هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في اثنين من أصحابه نصحا لهذه المرأة، فكيف لا ينصح العلماء يعني لعوام المسلمين عندما يحصل خطأ من العلماء؟ ثم إذا ذكرت له أن علماء أهل السنة ليس لهم غرض في الطعن في المخالفين وإنما يحذرون، ومع هذا فإنهم يعتدلون في تحذيرهم. وكم من رجل جاء ينتصر لفلان، قلت له لما أنت تغضب؟ قال أنا أنتصر لفلان وفلان. قلت له هل تعلم أن فلان يقول كذا وكذا؟ قال أعوذ بالله. قلت هل تعلم أنه يقول كذا؟ قال أعوذ بالله. قلت والله إن هذا الكلام موجود في كتبه، والعلماء إنما حذروا من هذه الكلمات. قال والله نحن إذن لا نختلف في هذا. فإخوان كثير من أهل البدع من العوام من غيرهم ليس لهم عداء للسنة، فليس كل من سمعت منه كلمة طرت بها وقلت هذا عدو للسنة ونفرته ونفرت منه، ولكن أزل عنها الشبهة. أنت صاحب حق وصاحب دليل، هل تشكون في منهج أهل السنة أنه هو المنهج الحق؟ فلما نغضب؟ الغضب ليس في مصلحة صاحب السنة وإنما يشوش به أهل البدع. قل له تعال في جلسة في جلستين بين له الحق، لما يتكلم العلماء وكيف يتكلمون وما هو حدود الكلام في المخالفين، هل هو بهوى أم أنه تحذير للأمة؟ إذا أزلنا الشبه على الناس والله سيعرف الناس أنه ما ينتسب أحد للسنة بعلم وفقه وورع وأنه مخالف للحق. وأما كون بعض من ينتسب للسنة لديه أخطاء، فنعم ينبغي لنا أن نبين للمخالفين أيضا أن لا نتبنى الدفاع عن كل من ينتسب للسنة. وأنا قلت لكثير من المخالفين قلت نعم قد يوجد من ينتسب إلى السنة وهو لا يعرف منهج أهل السنة، كما يوجد من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يلتزم بالإسلام. فينبغي أن نكون على عدل وإنصاف. نحن لا نتبنى الدفاع عن كل متهور الآن يأتي وينفر الناس من السنة، ونقول ما دام أنه ينتسب للسنة والسلفية فهو أخونا ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه، ومن تكلم فيه فهو عدو للسنة وللدين. هؤلاء نحن نخطئهم كما يخطئهم غيرنا، ولكن من كان ينتسب إلى السنة فنحن لا نخرجه بمخالفته من السنة، ولكن لا يعني أن نتبنى أخطاء كل المتهورين وكل المنفرين. فالسنة والله ما عرفها أحد من أهل الخلاف ممن لديه دين وسلم من الهوى وتركها، ولكن هذا يحتاج إلى صبر وأتحمل وإلى حسن عرض لعقيدة أهل السنة وإلى إزالة الشبه عن الناس وعن المخالفين، وأن لا نأخذ الناس بسوء الظن وإنما نزيل الشبه. كثير من الناس يسمع لبعض علماء أهل السنة ويسمع لبعض المخالفين، فبعض الناس إذا رأى كتابا في يد شخص نسبه إلى البدعة لا يلزم، كون هذا أخذ الكتاب ولا يعرف ما فيه لا يلزم أنه موافق لفلان، كون هذا يسمع هذا الشريط لا يعني أنه موافق لفلان. فينبغي أن نرفق بالناس وأن نقرب الناس. كثير من الناس يحضرون لدى العلماء الكبار ويسمعون كلام بعض المخالفين، فليس كل من سمع لهؤلاء يعني أنه صاحب بدعة وضلالة، ولكن أيضا ينبغي لنا أن نحذر هؤلاء من أولئك الذين يسمعون لهم ويتضررون بكلامهم وقد يكون لهم ضرر يلحقهم في دينهم. فهذه نصيحة يعني أحببت أن أختم بها هذا الدرس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هؤلاء ينتسبون لأهل القبلة، وأما دخولهم في فرق المسلمين فأخرجهم بعض الأئمة كيوسف بن أصباط وغيره لما سئل عن الفرق، فرق 73 فرقة، ولم يذكر الجهمية، فقيل له الجهمية قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فأخرجهم بعض الأئمة، ولكن هذا الإخراج لكون عقيدتهم كفر. وأما من ينتسب إليهم من أفراد هذه الطائفة فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الطوائف المغلظة في البدع يقال أنها كفر، ولكن ليس كل من انتسب إليها يكون كافرا إلا بعد إقامة الحجة. هذا خطأ، والمشكلة عدم التفريق بين النصوص، فهذا الهجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني في مصلحة الدنيا، وهو أن يحصل اعتداء من بعض المسلمين عليك فلك أن تهجره لمصلحة النفس عقوبة له وتغضب عليه وتهاجره هذه المدة ولا تزيد عن هذه المدة، أما الهجر لمصلحة الدين مثل هجر أهل البدع هجر أهل المعاصي فإنهم يهجرون يعني أطول من هذه المدة. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك صاحبيه 50 ليلة، وهجر أزواجه شهرا، وهجر بعض المخالفين، وهجر بعض السلف يعني بعض المخالفين، وأمر عمر بهجر يعني صبيغ، ومنع الناس من كلامه فترة من الزمن حتى رجع. فينبغي التفريق بين الهجر الذي هو لمصلحة الدين والذي قد تطول وتقصر مدته، وبين الهجر الذي هو لمصلحة النفس. نعم. هناك من يقول لا ينبغي في باب التهجير تسمية الأشخاص مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا المطلقان؟ هذا غير صحيح، ونحن دائما نحذر يعني من تقرير المسائل بالنظر إلى أطراف الأدلة. أهل السنة يأخذون بمجموع الأدلة، الذي قال ما بال قوم يقولون كذا وكذا هو الذي قال لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء وسماهما، وهو الذي قال في رجلين من أصحابه أما فلان فصعلوك لا مال له وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهو الذي تكلم في بعض المخالفين بأعيانه، وكذلك السلف سموا بعض أهل البدع بأسمائه. ولهذا يخطئ من يظن أن أهل السنة يمنعون من التحذير وتسمية أهل البدع، بل إذا احتاج الناس إلى التسمية يسمون أهل البدع ويذكرونهم بأسمائهم، وهذا من السنة. وأما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى هذا أو أن التسمية تثير فتنة فإنه يكتفى بالوصف، لكنه لا يمنع من هذا عندما يكون المبرر قائما. نعم. وعندما تسأل السؤال الانتساب إلى السلفية، انتساب إلى السنة والجماعة وإلى الإسلام، وهو انتساب حق، ولكن علينا الحذر من أن ننتسب إلى السلفية ونسيء. فإذا انتسب الرجل للسنة وقال أنا سلفي وأساء، فإنه يخشى أن تكون هذه الإساءة تنسب إلى السلفية. ولهذا كان بعض أهل العلم لا يحب أن يقول أنا سلفي خشية التزكية، لأن السلفية ولأن منهج أهل السنة هو المنهج الحق، ومن انتسب إليه وهو ناصر للحق فهذا إن شاء الله مثاب. وأما إذا كان الرجل عنده قصور مثل بعض العوام أو بعض صغار الطلبة يقول أنا سلفي وسلفي ويفعل ويفعل، فإن هذا يسيء لنفسه ويسيء لعقيدة أهل السنة. وأما أن هذا المسمى شرعي فإنه لا شك فيه، وليس تسمي الرجل بالسلفي كالمسميات البدعية كإخواني وتبليغي، فإن هذه مسميات بدعية. وأما السلفية فإنه مسمى شرعي دلت عليه النصوص، قد دلت عليه الآثار والأحاديث، وقد ذكرت يعني في مقدمة موقف أهل السنة مسميات أهل السنة وأن كلها مسميات شرعية، وذكرت الأدلة عليها كلام السلف. فمن أراد الرجوع إلى كلام أهل العلم فليرجع يعني إلى هذا الموطن من الكتاب، سيجد يعني الأقوال المدعمة والآثار عن السلف في أن هذه تسمية شرعية. نعم. إذا وجد أهل البدع فلا بد أن يتميز أهل السنة، ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل السنة إنما تسموا بأهل السنة ولم يكن هذا موجود في عصر الصحابة، ما كان في عصر الصحابة أهل سنة وأهل بدعة، الكل على الإسلام. لكن لما جاء من ينتسب إلى الإسلام وهناك أهل بدع فسمي أهل السنة بأهل السنة وسمي أهل البدع. وهكذا لا بد أن يتميز أهل السنة بمسمياته، فهم أهل الحديث وهم أهل السنة وهم أهل الأثر وهم السلفيون، وكل هذه مسميات شرعية. هذا غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يقال في البدعة منها ما هو مندوب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مباح، فالبدعة محرمة. وهذا الكلام الذي يعني قاله العز وكذلك القرافي كلام باطل، وإن قال به علماء لهم مكانتهم. وقد ذكرت الرد على هذه المسألة في موقف أهل السنة في هذه المسألة بنقل كلام أهل العلم في الرد على المخالفين. كل اسم من أسماء الله عز وجل هو مشتق منه صفة، فالأول مشتق من الأولية والآخر مشتق من الآخرية، وهذه الأسماء متقابلة، لا يحسن يعني أن ينزع أحد الاسمين عن الآخر، وإنما يذكر في مقابله، يقال الأول والآخر. والأول والآخر يدل على الإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، والظاهر مشتق من صفة الظهور والباطن من صفة البطون، وهذا يدل على إحاطة الله عز وجل وأنه هو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر. نعم. هناك يعني كتب كثيرة هي أخصر من هذا الكتاب، وبعضها يعني موسع، فيحسن إذا لم يحضر يعني غير هذا الدرس أن يدرس ما هو دونه، ولعله فهم ما سمع وما قرأ، فيدرس الأصول الثلاثة كذلك الواسطية وكذلك كتاب التوحيد ويعتني بهذا، وكذلك متن الطحاوية، وعليه أن يدرس هذه المتون على أهل العلم حتى لا يقع يعني في الخطأ والوهم. نعم. أما الذبائح فإن لا تؤكل ذبائح هؤلاء ولا يناكحون ولا يصلى خلفهم، وأما تأدية العمل فيؤدى مع كل مخالف إذا كان العمل تتعلق بمصلحة المسلمين، فإذا كان زميل في العمل يقتضي التعاون، تقتضي مصلحة العمل التعاون معه، مثل يعني ما يذكر بعض يعني مدراء المدارس أنه يجتمع في المدرسة من المخالفين، ما يقال أحيانا لبعض أهل السنة مثلا أرصد الدرجات مع فلان، هذه مصلحة العمل، أحدهما يملي والآخر يكتب فيقول أنا لا أتعامل مع فلان، هذا خطأ، لأن التعاون هنا ليس لمصلحتي وإنما لمصلحة العمل، فكل مصلحة للعمل تؤدى مع هؤلاء ومع غيرهم. وأما معاملتهم في المصالح الخاصة والأكل والشرب السلام عليهم فيمنع من هذا في معاملة هؤلاء، لأنه أقل ما يقال في الإنكار عليهم هو مهاجرة هؤلاء حتى يرجعوا إلى السنة. نعم. أرجو أن تبينوا لنا هذه المقالة التي ذكرها شيخ الإسلام في منسوب الصحابة رضي الله تعالى عنه، تقول: وأما من فعل وقبلها مطلقا هذا محل خلاف فيه بتردد الأمر بين لعن الغيب ولعن الاعتقاد. نعم، شيخ الإسلام ذكر هذا في بيان يعني من لعن وقبح، بين من يفعل هذا اعتقادا وبين من يفعله من غير اعتقاد، مثل يعني أن يفعل هذا وهو يعلم أنه مخالف في هذا وإنما يحمله الهوى فإن هذه معصية، وأما إذا لعنهم أو سبهم وشتمهم واعتقد يعني كفرهم واعتقد مخالفتهم للدين فإن هذا يخشى أن يكفر به، لأنه نسبة المسلم إلى الكفر هي على قول بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما أنه كفر، قال العلماء لأنه كأنه ينسب الإسلام إلى الكفر، فكلما علت درجة الرجل في الإيمان والدين ونسب إلى الكفر كلما كان هذا الأمر أخطر على من نسبه إلى الكفر، ولهذا قال بعض أهل العلم بتكفير من كفر أحد أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كفرهم جميعا فإنه كافر عند عامة أهل السنة. نعم. يسأل السائل عن حكم المظاهرات السلمية التي كانت مطالبة بحقوق الأسر. هذه غير مشروعة، هذه الطرق والوسائل غير مشروعة، لا سلمية ولا حربية. الإسلام لم يأتي بالمظاهرات، وإنما هذه تقليد لأهل الكفر وللكفار، وإنما جاء بالمناصحة، من كان يعني له رأي يحب أن يناصح يذهب إلى ولي الأمر يناصح، وأما هذه المظاهرات يجوبون الطرق ويغلقون الطرق على المسلمين ويعطلون المصالح ويزعمون أنها مناظرات سلمية فهي غير سلمية، وكثيرا ما تفضي هذه المظاهرات إلى فتن وإلى دماء وإلى حروب، فإن هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم من أهل السنة، ومن أراد النصح عليه أن يناصح ولي الأمر سرا فيما بينه وبينه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد برئت ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في صحيح مسلم إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فالإنسان لا يرضى بالمخالفة ويكره بقلبه وينكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية إن كان من أهل الإنكار، وأما المظاهرات فلم نؤمر بها. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.